عادت لاعباتنا إلى البلاد يوم 28 الأربعاء على متن التعيرة بعد المشاركة في مباريات سابوباري الدولية لرقص الجمباسي تحت المعي لعام 2016. فازت اللاعبتان هان جونغ يونغ ومين هي يون بالمرتبة الأولى في كل من المباراة الفردية على فئة الناشئين وفئة الشباب. قطفت اللاعبتان هان جونغ يونغ وكيم جينجو الميدالية الذهبية في المباراة الثنائية على فئة الناشئين، وحصلت عليها اللاعبتان مين هي يون وتشانغ هيون أوك في المباراة الثنائية على فئة الشباب.